بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فصل. ولا يجوز من أراد دخول مكة أو دخول الحرم أو أراد نسكا تجاوز الميقات بغير إحرام، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام. وفيه ضعف، فإنه من رواية حجاج ومحمد بن خالد الواسطي، وظاهر كلامه أنه لو أرادها لتجارة أو زيارة أنه يلزمه، نص عليه واختاره الأكثرون لأنه من أهل فرض الحج، ولعدم تكرر حاجته، فإنه لم يرد الحرم ولا نسكا ولم يلزمه بغير خلاف، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بدرا مرتين وكانوا يسافرون للجهاد، فيمرون بالحليفة بغير إحرام إن كان حرا مسلما مكلفا، بخلاف الرقيق والكافر وغير المكلف، لأنهم ليسوا من أهل فرض الحج. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن المذهب بالنسبة للإحرام أن المار بالميقات إما أن يريد دخول مكة أو الحرم أو النسك، فيجب عليه أن يحرم في هذه الأحوال. وذكرنا أن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب على من مر بالميقات أن يحرم إلا في حالين أو في مسألتين: الأولى إذا كان مريدا للنسك لقوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد، والمسألة الثانية إذا كان النسك فرضا له فيجب عليه، لأن الحج يجب على الفور، وما سوى ذلك فإنه لا يجب، لأننا لو أوجبنا الإحرام لكل من مر بالميقات ولو غير مريد للنسك لكان الحج يجب أكثر من مرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلو تجاوزه أي الميقات رقيق أو كافر أو غير مكلف ثم لزمهم الإحرام، إن عتق الرقيق أو أسلم الكافر وكلف غير المكلف أحرموا من موضعهم، لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح، فكان له أن يحرم منه كأهل ذلك الموضع، ولا دم عليهم إذا أحرموا من موضعهم، لأنهم لم يجاوزوا ميقاتهم بلا إحرام إلا لقتال مباح، دخوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه الإحرام يومئذ أو خوف، أي وإلا من تجاوز الميقات لخوف إلحاقا له بالقتال المباح أو حاجة متكررة كحطاب وفيج بالجيم، وهو رسول السلطان وناقل الميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك، لما روى حرب عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يدخل إنسان مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعهما، احتج به أحمد. ومكي يتردد إلى قريته بالحل. طيب، استثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا لقتال مباح، واستدل لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، وهذا صريح في أنه لم يحرم، وكذلك أيضا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أحرم. المسألة الثانية أو خوف، إذا تجاوز الميقات وهو خائف يخشى على نفسه. الثالث الحاجة المتكررة كالحطاب، قال وفيج وهو رسول السلطان وناقل الميرة، الميرة الذي ينقل الطعام والقوت، ولصيد واحتشاش ونحو ذلك، فكل حاجة تتكرر فإنه لا يلزم الإحرام، لا يلزم صاحبها الإحرام من الميقات، وذلك للمشقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومكي يتردد إلى قريته بالحل، إذ لو وجب عليه الإحرام لا أدى إلى الضرر والمشقة، وهو منفي شرعا. قال ابن عقيل: وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة. نعم، يعني أن قيم المسجد يعني من يقوم بخدمته هو الفراش، لا يلزمه أن يصلي التحية كلما دخل وخرج، للمشقة، لأنه يتكرر الدخول والخروج فيشق عليه، فيصلي أول ما يدخل ثم يسقط عنه، وهكذا كل ما يتكرر مما يشق. ولذلك لو كان الإنسان يقرأ القرآن، يقرأ سورة مثلا يريد أن يحفظها أو أن يتدبرها، ومر بسجدة وتكررت معه، فإنه يسجد أول مرة ويسقط عنه السجود قياسا على تحية المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن بدا له إيش؟ هذه مسألة أخرى. إذا قلنا أنه صلاة يلزم كل ما يلزم الصلاة من استقبال وطهارة كل شيء، وإذا قلنا ليس بصلاة فلا يلزم. نعم. والصحيح أنه ليس صلاة أن سجود التلاوة، ليس، لأن ضابط الصلاة ذكرنا لكم ما تشترط له الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن هل تشترط له الطهارة؟ نقول لا. أما الاستقبال ونحوه فإذا أمكن أن يستقبل، ولا أظن أحد من العلم يقول لشخص يريد أن يسجد التلاوة والقبلة عن يساره يقول اسجد عن يمينك واترك القبلة. قال رحمه الله: ثم إن بدا له، أي لمن لا يلزمه الإحرام ممن تقدم ذكرهم، ممن تتكرر حاجته، والمكي المتردد إلى قريته بالحل النسك، أو بدا لمن لم يرد الحرم النسك الحرم أو النسك أحرم من موضعه، أنه صار كأهل ذلك المكان، ولأن من منزله دون الميقات ولو خرج إليه ثم عاد لم يلزمه شيء، ومن تجاوز الميقات بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام. طيب، قال: ولأن من منزله دون الميقات لو خرج إليه ثم عاد لم يلزمه شيء، لأنه يرجع إلى مقره ومسكنه. من هذه المسألة نأخذ مسألة مهمة، وهي ما يحصل من الحجاج. كثير من الحجاج ممن يأتون من خارج المملكة يأتون فيحرمون حين قدومهم، فيأتون إلى مكة ويعتمرون ويبقون، ثم بعد مدة يخرجون إلى المدينة فيبقون بها أياما ثم يرجعون. حين رجوعهم يمرون بميقات الحليفة، هل يلزمهم أن يحرموا؟ نقول لا، لأنه حينئذ رجعوا إلى ماذا؟ إلى مقرهم، رجعوا إلى مقرهم، فلا يلزمهم أن يحرموا. نعم. واضح هذه؟ يعني الذين يأتون للحج من خارج المملكة، حينما يأتون هم يقسمون إلى قسمين: قسم يذهب إلى مكة وقسم يذهب إلى المدينة. الذين يذهبون إلى مكة إذا مروا بالميقات يلزمهم أن يحرموا فأحرموا، وفرغوا من العمرة، بعد فراغهم من العمرة بيوم أو يومين يذهبون إلى المدينة، يفوجون إلى المدينة فيبقون بها نحو أسبوع أو 10 أيام أو أكثر. قبل الحج بنحو 4 أيام أو 5 يرجعون، سيمرون بالميقات، هل يلزمهم الإحرام؟ نقول لا، لا يلزمهم، لأنهم حينئذ يرجعون إلى مقرهم الأصلي وهو ماذا؟ مكة. نعم. حينما يأتوا للعمرة، لا، إذا قدموا مثل اليوم السابع يحرمون، لكن أحيانا يأتون يعني يفوجون من هناك في اليوم الأول من تقريبا من الحجة، والحج بيبقى له أسبوع. فالمؤمن حتى لو قدر أنهم رجعوا في اليوم السادس لا يلزمهم، لأن رجوعهم الآن رجوع، هم مروا بالميقات لا ينوون العمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ها؟ أي نعم، أي نعم، لأن إحرام من مكة. قال رحمه الله: ومن تجاوز الميقات بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام الذي فاته من الميقات، ويأتي حكم رجوعه إليه. طيب، من تجاوز الميقات بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام الذي فاته من الميقات، ويأتي حكم رجوع إليه. الإنسان إذا مر بالميقات إن كان غير مريد للنسك فواضح كما تقدم أنه يجوز أن يتجاوز على القول الراجح، لكن إن كان مريدا للنسك، إذا كان مريدا للنسك وتجاوزه بنية الرجوع إليه فيما بعد والإحرام منه، فهذا جائز. مثال ذلك: إنسان مثلا دعي إلى وليمة بعد الميقات، دعي إلى وليمة في قرن المنازل أو في ذي الحليفة بعد الميقات، يعني بين الميقات وبين مكة، فيجوز له أن يتجاوز الميقات ويذهب إلى هذه الوليمة، لكن إذا أراد أن يحرم لزمه أن يرجع، بل يجوز أن يذهب إلى مكة، يذهب إلى مكة ويستأجر ويهيئ نفسه، لكن إذا أراد العمرة، إذا أراد النسك، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات. إذن المحذور أن تتجاوز الميقات وتحرم دون الميقات، أما لو تجاوزت الميقات ورجعت إليه فهذا لا حرج. إذن المحذور ما هو؟ أن تتجاوز الميقات وتحرم دونه، أما من تجاوز الميقات ثم رجع إليه فهذا لا حرج. نعم. قال رحمه الله: وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة أو الحرام لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل من إحرامه، وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من النهار وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، رواه الإمام أحمد. لا قطع شجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه فقال: إن مكة حرمة. يعني أن الذي أبيح للرسول عليه الصلاة والسلام هو القتال، فمكة حرام، إن الله حرم مكة، لكن أبيح القتال فيها للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة ساعة من النهار، هذه الساعة من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وقول المؤلف رحمه الله هنا: لا قطع شجر، يعني ليس معنى أنه لما أبيح للرسول عليه الصلاة والسلام القتال أبيح له سائر المحرمات في مكة من قطع الشجر والثمر ونحو ذلك، لا، إنما الذي أبيح له هو القتال فقط، فعلى هذا لا يعضد شجره ولا يقطع شيء من ثمره إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه فقال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله. طيب، هنا يقول إن مكة حرمها الله، وفي الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة، فكيف الجمع؟ نقول الجمع بينهما أن المراد بقول إن إبراهيم حرم مكة أي أظهر تحريمها، فالمحرم هو الله، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي أظهر التحريم، لأن التحريم والتحليل إلى الله عز وجل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وعلى هذا فيكون قوله: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، أي أظهرت تحريمها كما أظهر إبراهيم تحريم مكة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كحرمتها، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. طيب، وهذا الحكم تغير مرتين، كانت محرمة ثم حلت ثم حلت ثم حرمت. انتبه، يعني العادة جرت أن الأحكام الشرعية تتغير، يكون حلالا ثم يحرم أو حراما ثم يحل، لكن مكة كانت محرمة ثم أحلت ثم حرمت. نعم. قال رحمه الله: المقصود بالسعي هو كان يوم واحد فقط؟ ها؟ يعني كان يوم واحد فقط ولا كل يوم في نفس التوقيت؟ لا لا لا، يوم واحد فقط، ساعة من نهار وهو يوم الفتح واحد. ما حصل قتال، بس أحلت له، لا حصل قتل، حصل فيها قتل، سفك دم ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه، إيه، لكن هي مكة لم يحصل فيها قتال، لكن أبيحت له لو احتاج إلى القتال. قال رحمه الله: ومن جاوزه أي الميقات يريد النسك بلا إحرام، أو كان النسك فرضه بأن لم يحج أو يعتمر، لو كان جاهلا بالميقات أو الحكم أو ناسيا لذلك أو مكرها، لزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، لأنه واجب أمكنه فعله فلزمه كسائر الواجبات، ما لم يخف فوات الحج أو يخف فوات غيره كخوافه على أو يخف فوات غيره كخوفه. طيب هذه المسألة اللي بينا، قال ومن جاوزه أي الميقات مريدا للنسك أو كان النسك فرضا، هاتان المسألتان هما اللتان يجب فيهما الإحرام لمن مر بالميقات إذا كان مريدا أو كان النسك فرضا، إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى مما يكون النسك فرضا، قال ما لم يخف فوات الحج أو جاء في غير زمن الحج، يعني مثلا لو أنه اعتمر أدى العمرة ومر بالميقات وهو لم يحج لكن زمن الحج لم يأتي، مر مثلا في شعبان كان أقول له احرم أحرم، أو في شوال أو في ذي القعدة، فما دام أنه مر وزمن الحج لم يأتي فلا يلزمه حتى على هذا القول. قال رحمه الله كخوفه على نفسه أو أهله ما يلزم، سيبقى محرما إذا كان يريد الإفراد مثلا. قال رحمه الله كخوفه على نفسه أو أهله أو ماله، فإن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب عليه كما لو لم يجاوزه ابتداء، وإن أحرم دونه أي الميقات من موضعه أو غيره لعذر أو غيره فعليه دم، لحديث ابن عباس رضي الله عنه. يعني أنه متى جاوز الميقات ثم رجع إليه سقط عنه الدم، وأما إذا تجاوز الميقات وأحرم دونه استقر عليه الدم حتى لو رجع لا ينفعه، فكل من ترك واجبا ثم كل من ترك واجبا ثم تعذر عليه أن يأتي به على الوجه الشرعي فيستقر عليه الدم. نظير ذلك من ترك طواف الوداع، من ترك طواف الوداع وبلغ مسافة القصر على المذهب أو خرج خارج مكة أو الحرم، حينئذ لو رجع لا ينفعه الرجوع، يستقر عليه الدم. نعم، وصرح به قال وإن رجع محرما. نعم. قال رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من ترك نسكا فعليه دم ولتركه الواجب، وإن رجع محرما. طيب هذا الحديث يقول مرفوعا والحقيقة أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ولهذا في الحاشية يقول لم نجد من أخرجه مرفوعا، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص حديث ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا، وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن جعد عن ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير به، وأعله بالراوي عن علي بن جعد أحمد ابن علي بن سهل المروزي، فقال إنه مجهول، وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال هما مجهولان، ولم نقف عليه في مضانه من كتب ابن حزم المطبوعة. يعني الحافظ ابن حجر يقول رواه ابن حزم، ها؟ يقول لم نقف عليه في مضانه المطبوعة. فالحديث أو الأثر هو موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن حتى ولو كان موقوفا فمثله مما لا يقال بالرأي، يعني مما ليس للاجتهاد فيه مجال، والقاعدة أن الصحابية إذا قال قولا أو فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع. نعم. ولأن أيضا لو قلت للناس في من ترك واجبا لا شيء عليك، استغفر الله ولا شيء عليك، استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ها؟ سيقول أملأ لك من والمشاعر استغفارا، لكن إذا علم أن فيه دم أيضا لا حد ترك الواجب ما في تخيير، ليس في التخيير، ليس كفدية الأذى صيام أو صدقة أو نسك، يتعين الدم. نعم. ولا يشترط التعمد. نعم، يعني الفرق كما سيأتينا الفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور أن ترك الواجب إن تركه عامدا فعليه الإثم والفدية، وإن تركه جاهلا أو ناسيا فالفدية ولا إثم عليه، أما فعل المحظور فيسقط في حال الجهل والنسيان والإكراه، إنما يجب فيما في حال العمد. نعم. صلاح قال رحمه الله: وإن رجع محرما إلى الميقات لم يسقط الدم برجوعه نص عليه، لأنه وجب لتركه إحرامه من ميقاته فلم يسقط كما لو لم يرجع. وإن أفسد نسكه هذا الذي تجاوز فيه الميقات بلا إحرام لم يسقط الدم مجاوزة. لم يسقط الدم المجاوزة نص عليه كدم محظور، ولأنه الأصل. ونقل مهنا: يسقط لأن قضاء واجب. يعني لو أفسد نسكه، تجاوز الميقات وأحرم دون الميقات ثم أفسد هذا النسك، فهل يسقط الدم الذي وجب عليه بترك الإحرام من الميقات؟ نقول لا يسقط كدم المحظور، والأصل بقاؤه في ذمته. قال رحمه الله: ويكره أن يحرم قبل الميقات المكاني، لما روى الحسن رضي الله عنه أن عمران بن حصين رضي الله عنه أحرم من مصر، فبلغ ذلك عمر فغضب وقال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره، وقال: إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان. فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له، رواهما سعيد والأثرم. وقال البخاري: طيب أحرم من خراسان، كم سيجلس محرما في الزمن السابق؟ ها، 3 أشهر 4 أشهر يبقى على إحرامه، مشكلة. نعم، هذا يضيق على نفسه. طيب الإحرام، حكم الإحرام قبل الميقات. الإحرام قبل الميقات تارة يكون قبل الميقات المكاني، وتارة يكون قبل الإحرام قبل الميقات الزماني. إذا كان قبل الإحرام، إذا كان الإحرام قبل الميقات المكاني، فسبق أن ذكرنا أن فيه كم قول؟ 3 أقوال: أنه حرام، أنه جائز بلا كراهة، أنه يجوز مع الكراهة. وقلنا إن القول الراجح جوازه، ولا سيما مع الحاجة، لا سيما مع الحاجة، كالذي يخشى أن ينسى أو يغفل أو نحو ذلك. أما بالنسبة للإحرام قبل الميقات الزماني، فسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف أنه لا ينعقد إحرامه بالحج، وإنما ينعقد عمره. نعم، والمسألة فيها خلاف. نعم. قال رحمه الله: وقال البخاري: كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان. وروى أبو يعلى الموصلي بإسناده عن أبي أيوب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستمتع أحدكم بحله ما استطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة. شك عبد الله بن عبد الرحمن أيتهما قال. رواه أبو داود. فقال القاضي: معنى أهل أي قصد. وهذا الحديث ضعيف ولا يثبت، وفيه ما يشير إلى ضعفه، وهو قوله ما تقدم وما تأخر. وقد سبق لنا أن من القواعد التي يعلم بها ضعف الحديث مخالفته للأصول، وذلك في قوله هنا: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله في هذا قاعدة، وهي أن كل حديث فيه من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف، لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومرادنا بالضعيف يعني أنه بهذا السند ضعيف، فقد يكون الحديث له أصل. فمثلا حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في بعض الروايات في غير الكتب الصحاح غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنقول هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف. نعم. قال رحمه الله: فقال القاضي: معنى أهل أي قصد من المسجد الأقصى، ويكون إحرامه من الميقات، ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهره. هذا توجيه، من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى، يعني قصد أو خرج من المسجد الأقصى قاصدا الحج. أقول هذا يعني لو صح الحديث يوجه هكذا، نعم، لكنه خلاف، لأن أهل من الإهلال وهو رفع الصوت. لا، لو كان الحديث من أم بحجة أو عمرة صحيح من قصد، لكن هذا التفسير لا يسعفه اللفظ، لا يسعفه اللفظ، لأن أهل لا تأتي بمعنى قصد. لا. قال رحمه الله: ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، رواه البخاري. ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها، فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني، فإن فعل بأن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني فهو محرم. حكى ابن منذر الصحة فيما في تقدمه على الميقات في تقدمه على ميقات المكان إجماعا، لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد منهم إنه لا يصح. ويدل لصحة إحرامه بالحج قبل شهره قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وكلها مواقيت للناس، فكذا للحج. وقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي معظمة في أشهر، كقوله صلى الله معظمة في أشهر معظمه صلى الله عليه أي معظمه في أشهر، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أو أراد حج التمتع، وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة. والخصم يضمر الجواز، والمضمر لا يعم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما محمول على الاستحباب، ولا ينعقد أن ينقلب إحرامه بالحج قبل ميقاته المكاني أو الزماني عمرة، خلافا لما اختاره الآجري وابن حامد. نقل أبو طالب وسندي يلزمه الحج إلا أن يفسخه بعمرة، فله ذلك على ما يأتي. وميقات العمرة الزماني جميع العام لعدم المخصص لها بوقت دون آخر. طيب، إذا لو أحرم بالحج قبل أشهر، يعني أحرم بالحج في رمضان، قال لبيك حجا، فإنه لا ينعقد، بقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. فكما أن الصلاة لا تصح قبل وقتها، فالحج كذلك لا يصح قبل وقته. ولكن هل يفسد إحرامه أصلا رأسا، أو نقول ينعقد الإحرام ويكون عمرة؟ المؤلف رحمه الله قال: ولا ينعقد إحرامه بالحج قبل ميقاته المكان أو الزمان عمرة، إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء قال: لما لم يصح ما أحرم به بقي أصل الإحرام، بقي أصل الإحرام. فمثلا لو أن شخصا صلى الظهر قبل الوقت، صلى الظهر قبل الوقت، نقول لا تصح صلاته فرضا لكن تصح نفلا. كذلك أيضا لو أحرم بالحج قبل أشهره لا يصح إحرامه بالحج، ولكن يكون عمرة. نعم. وين؟ لا، هذا المكاني، هنا الزماني. وين؟ أين هذه؟ 79؟ 78. أي سيد، ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهره. أي صحح، لكن لا ينعقد. لا، يقول يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره، لكن إذا أحرم ماذا يكون؟ لا ينقلب عمره على كلامه. ها؟ أي لا ينقلب عمره. نعم. قال: ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهره. 78 79. أي فإن فعل بأن أحرم بالحج قبل أشهره فهو محرم. طيب محرم ولا ينعقد حرامه بالحج. ولا ينعقد إحرامه بعمرة، لا يكون عمرة. أي والقول الثاني أنه يكون عمرة. ذكرنا فيه خلاف أن من أحرم بالحج قبل أشهره، قلنا من العلماء من يرى أن إحرامه لا يصح أصلا، واضح هذه المشاعر المؤلف. والقول الثاني صحته، لأنه كالذي كالصلاة قبل الوقت، لو صلى الظهر أو أي فرض من الفروض قبل وقته لا يصح ولا يصح؟ لا يصح. ماذا تكون صلاته؟ تكون نافلة. نعم. والأقرب أنه يعني في هذه الحالة نقول إذا أحرم أن إحرامه ينقلب عمرة، يكون عمرة. نعم. قال رحمه الله أي. قال عمرة خلافا لمختاره الأجري. أي لأن فيه خلاف زاد المشي عليه زاد المستقنع وكره إحرام بالحج قبل أشهره وينعقد. وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. هذا هو المذهب. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يلزم الإحرام بها يوم النحر ولا يوم عرفة ولا أيام التشريق كالطواف المجرد، إذ الأصل عدم الكراهة ولا دليل عليها. وأشهر الحج شوال وذو القعدة. ولا يكره الإحرام بها يوم النحر، يعني العمرة، يقول ميقات العمرة الزماني جميع العام، جميع العام، فليس هناك زمن يستحب فيه العمرة. نعم، فليس هناك زمن تكره فيه العمرة. أما الاستحباب فإنها تستحب في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وقوله رحمه الله ولا يكره الإحرام بها يوم النحر ولا عرفة ولا أيام التشريق، لأن الأصل عدم الكراهة ولا دليل على من قال بالكراهة. نعم. قال رحمه الله وأشر ها؟ لا لا لا، غير متلبس. إنسان في مكة قال سأعتمر. نعم. ها؟ ابن القيم رحمه الله يميل إلى أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان، ووجه ذلك قال إن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها إن عمره كلها في رمضان في ذي القعدة، وما كان الله تعالى ليختار للرسول إلا ما هو أفضل. لكن من حيث النص العمرة في رمضان ورد فيها نص، وعمرة النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة إن ربما فعلها ليخالف أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. إيه هذا هو أربع العمر الأربع كلها في ذي القعدة. بس ما لم يكن هناك قول، يعني ما في حث على العمرة في ذي القعدة، الفعل فقط. قد يقال انه وقع اتفاقا، وقد يقال انه فعل ذلك ليبطل ما كان عليه اهل الجاهليه من كونهم يرون ان العمره في اشهر الحج من افجر الفجور. قال رحمه الله ابن القيم رحمه الله يعني توقف، كانه يميل لكنه توقف في المفاضله بين هذا وهذا. قال رحمه الله واشهر الحج شوال وذو القعده بالفتح والكسر وعشر من ذي الحجة، والفتح أفصح، ولهذا قدمه المؤلف، وذي الحجة بالكسر أفصح ولهذا قدمه. فيجوز تقول ذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة، لكن في ذي القعدة الفتح أفصح، وفي ذي الحجة الكسر أفصح. قال رحمه الله وعشر من ذي الحجة بكسر الحاء على الأشهر، رواه ابن عمر مرفوعا، وقاله جمع من الصحابة. فيوم النحر منها وهو يوم الحج الأكبر نص عليه للخبر، لأن العشرة بإطلاقه للأيام كالعدة. قال القاضي والموفق وغيرهما طيب أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، مع أن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع، وأقل الجمع ثلاثة. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، لكن الحقيقة أن القولين متفقان في مسألة، نعم، ولكن الحقيقة أننا يمكن أن نجمع بين القولين فنقول لا منافات بين من قال إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبين من قال إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن قال إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أراد الزمن الذي يمكن فيه الإحرام بالنسك بالنسبة للحج، أفهمتم؟ فالزمن الذي يمكن أن يحرم به الإنسان للحج هي في شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فنقول عشر المراد به تسع لكن غلب، أو يقال عشر على بابها، واليوم يدخل بغروب شمس يوم التاسع، فيكون معه من غروب الشمس يوم التاسع إلى طلوع فجر النحر كله زمن للإحرام. إذن إذا قلنا إنه لا منافات بين هذا وهذا، فمراد من قال إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة مراده الزمن الذي يمكن فيه الإحرام بنسك الحج، ومراد من قال إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة مراده بذلك أنه لا يجوز تأخير أعمال النسك عن هذا الزمن، لا يجوز تأخير أعمال النسك عن هذا الزمن. فمثلا من عليه طواف أو سعي نقول لا يلزم أن يطوف يوم النحر أو الحادي عشر، أو له أن يؤخر إلى آخر الحجة، لكن ليس له أن يؤخره عن ذلك إلا لعذر شرعي. وبهذا يكون الخلاف أشبه ما يكون باللفظ حقيقة، لأنه حتى عند الذين يقولون أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة لا يقولون بأن جميع شهر ذي الحجة زمن للإحرام بالحج. نعم. اتضح الآن؟ نعم. قال رحمه الله: لأن العشر بإطلاقه للأيام كالعدة، قال القاضي والموفق وغيرهما: العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي، فتقول سرنا عشرة، وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لخروج وقت الوقوف فقط. والجمع يطلق على اثنين وعلى اثنين وبعض آخر كعدة ذات القروء. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. هو أي الإحرام لغة نية الدخول في التحريم، يقال أشتى إذا دخل في الشتاء، وأربع إذا دخل في الربيع. وشرعا نية النسك أي الدخول فيه، لا نيته ليحج أو يعتمر. طيب، قال رحمه الله: باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما، يعني من السنن والأحكام. الإحرام قال لغة نية الدخول في التحريم، يعني فيما له حرمة، وأما شرعا فهو نية الدخول في النسك. انتبه، نية الدخول في النسك أي أن ينوي بقلبه أنه داخل في النسك، لا نيته ليحج أو يعتمر، ولا لبس ملابس الإحرام. إذا عندنا ثلاثة أشياء: نية الدخول في النسك، نية أن يحج أو يعتمر، لبس ملابس الإحرام. ما هو الإحرام منها؟ نقول نية الدخول في النسك. هذا يفيدك، لأن بعض العامة يأتيك يقول: أنا فعلت كذا، أتيت الميقات وأحرمت. يقصد أحرمت ماذا؟ لبس ملابس الإحرام، وفعلت كذا وكذا وكذا. تستفسر من تقول: وش أحرمت؟ هل نويت الدخول في النسك قلت لبيك عمرة؟ يقول: لا، أحرمت يعني لبست ملابس الإحرام. إذن هنا ثلاثة أشياء: نية الدخول في النسك، وهذه هي المعتبرة، نية أن يحج أو يعتمر، كما لو قال إنسان: إن شاء الله هذه السنة سأحج سأعتمر، نقول هذا ليس نية في الدخول في النسك. كذلك لو لبس ملابس الإحرام، نعم، فلا يعتبر إحرامه. نعم. قال رحمه الله أبدا، يعني لو أنه لبس وما نوى، ما نوى بقلبه أنه الآن صار محرم، مجرد لبس وما شيء يقول ما أحرم، كمن صلى من غير تحريمه. لكن ما يمكن إنسان يحرم إلا يعني وينوي بقلبه أنه الآن متلبس بالنسك. نعم. لكن قصدنا أن مجرد اللبس لا يعتبر إحراما. طيب لماذا سمق؟ لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له، وهي محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. فإذا قال لبيك عمرة، لبيك حجا، حرم عليه الطيب، تقليم حلق الشعر، تقليم الظفر، قتل الصيد، الجماع المباشرة إلى آخره. نعم. قال رحمه الله من النكاح والطيب وأشياء من اللباس ونحوها، ومنه في الصلاة تحريمها التكبير، ويسن لمريده أي الإحرام أن يغتسل ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا ونفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. طيب يقول ويسن لمريده الإحرام أن يغتسل سواء كان ذكرا أم أنثى، فالاغتسال عند الإحرام مشروع لكل أحد، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. هذا الاغتسال نقول عام حتى في حق الحائض والنفساء، لأن أسماء بنت عميس كما في حديث جابر لما نفست أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. كذلك عائشة أمرها أن تغتسل لإهلالها بالحج وهي حائض. إذن هذا الاغتسال عند الإحرام سنة، سنة لكل من أراد الإحرام. نعم. ها؟ ما جاء ما الآن يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله فإن رجت أي الحائض. الصفحة اللي بعدها. نعم. قال رحمه الله ها؟ يكتب مطول. قال رحمه الله فإن رجت أي الحائض والنفساء الطهر قبل الخروج من الميقات استحب لهما تأخير الغسل حتى تطهرا ليكون أكمل لهما، وإلا أي وإن لم ترجو الطهر قبل الخروج من الميقات اغتسلتا قبل الطهر لما تقدم، ولأن مجاوزة الميقات بلا إحرام غير جائزة على ما تقدم، ويتيمم عادم الماء لإحرامه وكذا العاجز عن استعماله كسائر ما يستحب له الغسل، وتقدم في باب الغسل، ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه كحدثه بعد غسل جمعة وقبل صلاتها. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويتيمم عادم الماء. تقدم أن الاغتسال سنة لمن أراد الإحرام، إذا تعذر الاغتسال إما تعذرا شرعيا أو تعذرا حسيا فهل يتيمم أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول ويتيمم، فمن تعذر عليه استعمال الماء إما لعدمه أو لعدم تمكنه من استعماله فإنه يتيمم، لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل التيمم بدلا عن الماء عند عدمه. وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم، وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. فهذه النصوص تدل على أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، أي في الطهارة الواجبة وفي الطهارة المستحبة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. والقول الثاني أنه لا يشرع التيمم لمن عدم الماء أو تعذر عليه استعماله، وأن التيمم إنما يكون في الواجب فقط، فلا تيمم مشروع في المستحبات، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن التيمم لا يكون إلا في الطهارة الواجبة فقط، لا يكون إلا في الطهارة الواجبة، لأن التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة في فعل المستحب، ولأن المقصود من الاغتسال التنظف، وهذا لا يحصل بطهارة ماذا؟ بطهارة التراب، ولكن القول الأول أظهر، وهو أن الإنسان إذا تعذر عليه استعمال الماء في غسل أو في وضوء، يعني في طهارة كبرى أو صغرى، فإنه يعدل إلى التيمم ولو لم يكن في ذلك إلا التعبد لله عز وجل. نعم، مفهوم. إذن عند الشيخ الإسلام رحمه الله أن التيمم إنما يشرع في الطهارة ماذا؟ الواجبة فقط. نعم. لا لا، يعرف الشيخ الإسلام لا تيمم في طهارة المستحب، هذا المعروف عنه. راجع كيف؟ كذلك لأنه يرى رحمه الله أن التيمم طهارة ضرورة، والسنن عموما ليست ضرورة. أنت يمكن تخلط بين من تيمم للفريضة أنه يأتي بالسنن، يعني يزيد على ما يجزي في الصلاة ولا لا؟ راجع. لا، هذا تيمم للفريضة، لكن يريد أن يتيمم للنافلة فقط. نعم، راجع يا شف رأي شيخ الإسلام التيمية. قال رحمه الله تعالى: ويسن المريد الإحرام أن يتنظف. طيب، يقول: ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه، يعني لو أنه اغتسل ثم أحدث قبل أن يحرم لا يضر، لأن المقصود هو الاغتسال وقد حصل. قال: كحدثه بعد غسل الجمعة وقبل صلاتها. فلو اغتسل للجمعة ثم بعد اغتسال أحدث ثم أنا أحدث فلا يضر، ما نقول تعيد الغسل. قال رحمه الله تعالى: ويسن لمريد الإحرام أن يتنظف بإزالة الشعر من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقطع الرائحة الكريهة. طيب، ويسن لمريد الإحرام أن يتنظف، والتنظف أمر زائد على الاغتسال، لأن يعني الاغتسال هو إمرار الماء أو جريان الماء على الأعضاء، على أعضاء البدن. التنظف أمر زائد، فالتنظف هنا يشمل إزالة الشعور التي يشرع إزالتها، قال: من حلق عانة وقص شارب ونتف إبط وتقليم أظفار وقطع رائحة كريهة ونحو ذلك، هذا أيضا من الأمور المستحبة. قال رحمه الله: لقول إبراهيم: كانوا يستحبون ذلك ثم يلبسون أحسن ثيابهم، رواه سعيد. ولأن الإحرام عبادة سن فيها ذلك كالجمعة، ولأن مدته تطول. ويسن لمريد الإحرام أن يتطيب ولو امرأة في بدنه، سواء كان الطيب مما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، رواه البخاري. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق. طيب، قال: ويسن لمريد الإحرام أن يتطيب ولو امرأة، لكن الفرق بينهما أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجل بالعكس. قال: في بدنه، سواء كان الطيب مما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبص المسك، إلى آخره. إذن التطيب مشروع، نعم، للذكر والأنثى. قال رحمه الله: ويستحب لها، أي المرأة إذا أرادت الإحرام، خضاب بحناء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء، ولأنه من الزينة أشبه الطيب. ويكره تطيبه، أي مريد الإحرام، ثوبه، وحرمه الآجري. فعلى الأول: إن طيبه، أي طيب مريد الإحرام ثوبه، فله استدامته، أي استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له لبسه فليس له لبسه والطيب فيه، لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس لأن الإحرام يمنع الطيب. على ويستحب لها إيه بكرة إن شاء الله معه. ها؟ كيف؟ عدم التيمم. رجعت؟ وش اللي رجعك؟ وجدت إن شاء الله استمر عدم التيمم. وين وجدت؟ في السريع بس في الممتع وفي الطلاق. إيه. إنه ما يرى التيمم ل. إيه. للطهارة الواجبة. إيه. إذن خلاص سحبت قولك. طيب زين.